وطول عنهم حتى يحينوا وأرسل فسوف يرسلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صان القرآن بل الذين كفروا بعزة وشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. صان والقرآن بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم صاد القرآن بل الذين كفروا في عزة وشقاق. الله الله الله يا مولانا. كم أهلك لا من قبلهم من قوم فنادوا فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلية إلها واحدة. إن هذا لشيء غضب. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. الله الله الله وقال الكافرون هذا ساحر كذاب Thank you. لي أوي ما أرجع عليه. أما عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الذي ملك السماوات والأرض وما بينهما. فليوم تكون أن عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة. أولئك الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. المجال العظيم لمجالك وتمود وقوم لوط واصحاب ليك أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فقط طرفان وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها وقالوا ربنا غدر لنا في وما قبل يوم الحساب اخبر لنا اخبر على ما يكونون واذكر عبدنا داود ذا العيد اخبر على ما يكونون اخبر على ما يكونون اخبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب اصبر على ما تقول اخبر على ما يكونون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب فخرنا الجبال معه يسبحن بالغشي والإشراق. والطير محشورا كل له أواب والطير محشورة وكذبنا ملكا وكذبنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. والطير محشورة كل له وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا. نعم نعم فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى ربنا على بر خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا احكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي إن هذا أخي له تسع وتسع Oh, Thank you. استغفر ربه وخر راكعا الله وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا. الله يا سيدني لا شريك لك ملك الجلال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجر كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا الله ووجدنا لباب سليمان نعم العبد إنه أواب. فقال إني أحببت حب الخير عن الذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي. ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. وآخرين مقرنين في صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. وتفضلوا بقبول تحيات أخيكم المستشار الدكتور محمد عبد الفتاح عمار.